السلام عليكم. بداية ندعو لإخواننا في فلسطين أن الله يصبرهم وينصرهم ويقوي عزيمتهم ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويصبر الأمهات على فقدانهم لأبنائهم ولأزواجهم يا رب العالمين. احنا مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. نبدأ في قصة الليلة. من بعد الغياب قلت لازم أجيب لكم قصة قوية، لكن أنوه على شيء. في كثير يراسلوني عبر الواتساب وأنا أتواصل بشكل مباشر معهم. لاحظت أن في البعض سامع قصة أنا منزلها قبل سنتين أو ثلاث، ويراسلني يا أبو طلال أنا عندي تفاصيل جديدة أو تفاصيل لم تذكر فيها القصة. فأنا أقول يا ابن الحلال خلاص قصة سردتها وانتهى الموضوع، ونقص بعض التفاصيل يمكن يكون متعمد من قبل، يعني أنا اللي ما اهتميت فيها التفاصيل هذه لأنها ما تأثر يعني في مضمون القصة، أو أني ما حصلت عليه، أو أن أتعمدت ألغيه لأسباب، يعني أن لا أحد يرفع قضية مثلا أو أضر أحد أو أفضح أحد. فاللي عنده قصة يا ريت يرسلها لي بالتفاصيل اللي هو يملكها، وأنا أقوم بالبحث أكثر وأسوي عملية جرد في الصحف أيامها وأتواصل مع المصادر وأشكل قصة وأسردها. لكن لا يجيني بعدين بعد ما أسردها ويبيني أعدل على القصة أو أزيد عليها، خلاص، لأن الناس ما تحب التكرار، يعني التكرار يصبح ممل واحترقت القصة يعني. فأتمنى اللي يراسلني في قصة جديدة ما هي مذكورة سابقا، وأنا أتشرف بالتواصل مع أي شخص وفي أي وقت، حتى لو تأخر عليك لابد أني راح أرد عليك بإذن الله. رقم الواتساب أنا حطه دائما في الوصف، لكن اللي ما يعرف يستخرجه هالمرة بحطه لكم على الشاشة، ويسعدني ويشرفني التواصل معاكم دائما. قصة الليلة حصلت في عام 2003، وأنا متأكد إذا سمعتوا التفاصيل راح تموتون قهر مثل ما أنا انقهرت في ذاك الوقت لما كنت أتابع القضية وأكتبها في الصحيفة. بداية القصة في عام 83، عبد العزيز شاب كويتي وسيم محترم جدا مثقف، تخرج من الجامعة بامتياز بتخصص علمي، وأصبح الولد عنده طموح أنه يستكمل الماجستير والدكتوراه في أمريكا في تخصص الكيمياء واللي يتعلق في موضوع النفط ما النفط. أسرته قالوا له توكل على الله، مبسوطين على ولدهم إنه متفوق وشاطر وعنده طموح، قالوا له يلا روح توكل على الله. ما عندهم إلا هالولد وبنت، والبنت تزوجت الله يسر عليها. وفعلا عبد العزيز ويروح إلى أمريكا ويستأجر له شقة وسجل فيها الجامعة، ويبدأ الفصل الأول الثاني. الولد ما شاء الله أموره جدا طيبة، والولد من عائلة واصلة، يعني عائلة ثرية. ترى فرق لما طالب يكون مرتاح من كل جوانب، وطالب يا دوب وصل إلى هالمكان عشان يكمل دراسته، ما عنده ياكل ولا عنده يستأجر ولا، ترى في فرق. وهذه نعمة الله أنعمها على عبد العزيز، وكان مستغلها صح، ويحمد الله ويشكره، إنسان جدا طيب وخلوق ومجتهد جدا في تحصيله الدراسي. إلا ذاك اليوم طالع الصبح بعد مرور سنتين على دراسته، وكالعادة يمر على كافيه ياخذ منه شيء ياكله يعني مع قهوه مع اي شيء. يعني تعرفون اكلات الاجانب اكلات الوجبات السريعه هذه الخفيفه حتى بالفطور. ففي مطعم دائما يمر عليه وهو كافيه وهو مطعم ياخذ اكله ويروح الجامعة، ومتعود يمر على هالمطعم دائما خلال السنوات اللي كان جالس فيه. الا ذاك اليوم ولا هذه البنت هالشقرة لكن بملامح عربية. هو قاعد في امريكا اكيد بيشوف بنات شقر بيض وما ادري شنو، لكن لما شاف هالبنت حس ان هالبنت هذه غير، يعني الفتت انتباهها وراح لها وطلب من عندها الافطار وانه ياخذ معه تكاوي ويفكر فيها. قال الله والله حلوه البنت، راح الجامعه ورجع قال لا لا بمر عليهم يمكن حصلوا. فعلا حصل نفس البنت، هاي هاي طلب من عندها مره ثانيه واخذ اكله وراح للشقه. صار يفكر فيها، رجع فتره المسائيه ولا مو موجوده، بالليل ما هي موجوده، انتظر الى اليوم الثاني الصبح ولا هذه البنت اللي قدامه. يا حلو هالوجه اللي صبح فيه عبد العزيز. عبد العزيز بدا يحس بالحياه. وفي حكمة عطوني رأيكم فيها، يقول لك الرجل إذا أحب بنت يحب ديرتها. فهذا عبد العزيز لما دخلت قلبه البنت هذه قام يستمتع في وجوده في أمريكا ودراسته، وكان عايش بروتين وهالشيء هذا بدأ يغير شوية من الجو اللي كان عايش فيه يعني. فكان مبسوط، وكل يوم الصبح يصبح بوجهها لين عرف ان اسمها سونيا. يا سلام عليك يا سونيا، ويا حلو الكرواسون من ايدينك. وهذا عبد العزيز فطور وغدا في هالمطعم، لانه يدري انها ما تتواجد في الفترة المسائية، فترة على تردده. والبنت حاسة فيه يعني، حاسة ان الولد معجب وطول الوقت يطالع فيها، وبدت تبادل النظرات. والولد خجول وما عنده سوابق في هالأمور، يعني يستحي يتكلم مع بناته، لكن معجب فيها ويحاول وعايش اضطراب وخايف ترده. فصارت إيه يعني ترحب فيه، وإن الزبون دائما يجي عندها وكذا، وهذا أصلا شغلتها يعني أنها ترحب بأي زبون عندها. وهذا عبد العزيز كل يوم عن الثاني تعلق فيها أكثر، وصار لما يأكل فطورة يجي في الطاولة اللي على الريسبشن تكون في المطاعم يقرب منها ويطلب وكذا، وشوي شوي سوالف وسوالف. ومرة يسمعها تتكلم بالتليفون مع شخص، يعني مع شخص آخر، يعني كأنها تتكلم عربي. صدم، جلس يطالع ينتبه هذه فعلا تكلمت عربي ولا. لما سكرت التليفون تجرأ وكلمها، قال انت عربية اصولك عربية؟ قالت لا اي انا لبنانية وعايشة هون ومن زمان وقصت طويلة. اهلا، اقول هالملامح الجميلة العربية هذه. لا خلاص، كل ما يتقرب من الهدف وصار يسولف معاها ومن وين، من لبنان وشون عايشة هني، يعني اللي قاله مدخل على السوالف. وكل يوم يسولف وياه يسولف وياه. وانا صراحة اول ما شفتك يعني قلت هذه مستحيل تكون اجنبية، دخلتي قلبي. والبنت تضحك وفهمت عليه ومتقبله، وهذا الشيء اللي اسعد عبد العزيز. يوم يومين اسبوع اسبوعين ثلاث ويفاتحها عبد العزيز، قال بصراحة سوني انا والله معجب فيك، واذا انت مو مرتبطة او متزوجة او كذا ترى انا يعني اكون سعيد لو اني يعني اتعرف عليك اكثر. وصارت تضحك تقول لا والله انا مو مرتبطة وعايشة بروحي وبس. وصار بينهم مواعيد طلعات، لكن طلعات يعني خفيفة، مطاعم مقاهي يشوفها في مكان معين في حديقة في كذا. والولد مؤدب ونية صادقة وشريفة، الرجل ناوي في الزواج وفاتحها فعلا في موضوع الزواج. قال أنا ما أبقى لي شيء أخلص دراستي، فأنا أتمنى صراحة إذا توافقين على الزواج مني وتروحين معاي تعيشين في الكويت، وترى أنا وضعي كذا وأنا من العائلة الفلانية، وشرح لها الوضع يعني ما يبي غشها ويقول لها كل شيء، وأن أنا راح أوفر لك الحياة الكريمة اللي موجودة هنا في أمريكا راح تشوفين أفضل منها عندي في الكويت، أنا عندي وخير. والبنت أبدا ما رفضت بالعكس، لكن مع مرور الوقت وإلى الآن هو يعني يحتاج لكم شهر للتخرج، فصارت علاقتهم زيارات وطلعات. وبعد كم شهر ويصادف عبد العزيز خلال خروجه من الجامعة ورايح للبيت ويشوف سونيا ومعاها بنتين صغار تمشي فيهم بالشارع، رايحة الظهر للمطعم تبي تستأذن أو طالعة من المطعم تبي تستأذن تروح البيت، شافها قريب من المطعم استغرب من هالبنتين الصغار اللي معاها، فوقف ونزل وسلم عليها. وسوني كانت مصدومة جدا لما شافت عبد العزيز. المهم سلم عليها وسلم على البنات الصغار هالشقر الحلوين وسلم عليهم يلا باي باي ومشى. وجالس يفكر أنا إيش فيها ارتبكت، وهذول عيال منه، وليش ما عطتني فرصة حتى أني أسأل هذول عيالك؟ قالت لا أنا مشغولة وكذا، خلاص يكون بينا تواصل إن شاء الله عبد العزيز وكذا، وهربت من الموقف. اليوم الثاني الصبح راح لها الكافيه، مرحبا مرحبا أهلين شنو أطلب لك وكذا، بدأت التعامل معاه بطريقة يعني رسمية. حس انه في شيء تغير في سونيا، بسم الله ايش فيها هذه، ليكون على الموقف اللي امس زين ما صار شيء غلط يعني، زين من اللي كانت معاها البنتين الصغار؟ فيحاول يكلمها يحاول يكلمها، المهم لين قدر انه يستفرد فيها. قال يا سونيا منو اللي معاك البنتين الصغار، فهميني وش فيك يعني اسلوبك تغير معاي؟ قالت عبد العزيز الله يخليك خلاص خلينا اصدقاء وسلام سلام، وانا ما بصلح لك ما بنفع لك ولا انت بتنفع لي وخلاص وسكر الموضوع الله يخليك. قال لها ليش يا سونيا، انا حبيتك وانا تعلقت فيك ومستعد اعوضك عن كل شيء وترتاحين من الهم والشغل والتعب وكذا، وش اللي تبين انت، ايش اللي تغير فيك، فهمين ايش اللي صار؟ قالت عبد العزيز انا مخبي عنك سر. قال شنو السر؟ قالت انا كنت متزوجة وتطلقت وعندي بنتين، وانت من بصراحة قلت لي ان يعني تبي تتزوجني علشان نعيش مع بعض في بلدك في الكويت، انا فكرت في بناتي انا ما اقدر ابتعد عنهم، وخفت كذلك اقول لك ان انا مطلقه وعندي بنتين تغير نظرتك. قلت خلاص يعني بدل ما هو يرفضني خليني أنا انسحب. قال لها شوفي يعني أنت صحيح اللي خبيتي عني هذا غلط، لكن ما يغير أي شيء تجاهك، أنا أصلا حبيتك ومستعد أضحي كثير أشياء يعني علشانك، والبنتين هذول أنا راح أعتبرهم مثل بناتي، شنو المشكلة؟ وخليهم يجوا يعيشوا معاي، أنا عندي خير ومستعد أحطك فيلا في الكويت وتعيشين أحسن حياة وأنا أتكفل في بناتك. قالت يا عبد العزيز الكلام سهل، الموضوع كبير وأنت ما راح تتحمله وصدقني. قال لها زين اسمعيني، هذا مو وقت إن نسولف في الكافي نفسه، خلينا نجلس برا. قالت خلاص تعال لشقتي. دام ان خلاص اكتشف ان عندها بنات وكانت ما تبي يجي شقتها، لكن بعد ما عرف خلاص يعني مو فرق. قالت تعال شقتي. قال لها اوكي. روح لها الشقة وجلس عندها، ولا هذول البنات ومسوت لها عشاء وجلسوا يسولف وكذا، وسردت لها قصة حياتها انها تزوجت من امريكي وجابت منها البنتين، وبعد ما تطلقت ما قدرت ان تاخذ حضانة بناتها بسبب القانون وسبب ما ادري شنو، وقالت له خلى عندي البنتين فقط كنوع من الابتزاز لانه يملك الحضانة، فبأي وقت ممكن انه ياخذ البنات بالقانون، لذلك أنا خايفة منه وما أقدر حتى أني أتعرف على أحد أو أشكل علاقة أو أتزوج أو أني أسافر لأني ما أقدر أخذ البنات معاي. قال لها ماشي خلينا نفكر في حل لهالموضوع، كل شيء له حل. قالت لها عبد العزيز الموضوع كبير الله يخليك، وأنا خايفة أصلاً يشوفني فقط معاك ويسحب البنات مني، وانا والله راح وبناتي راح اموت، انا راح يصير فيني وانا كذا وانا كذا. قال لا تخافي لا تخافي ان شاء الله بنلقى حل لهالموضوع. جلس يفكر يفكر. قال له زين انا عندي حل، احنا نتزوج وبعدين اروح للكويت ونطلب يعني دخول بناتك للكويت بالتحاق بعائل يعني التحاق بوالدتهم. قالت له كيفك؟ اذا شيء يصير قانونا يعني يسمح عندكم في الكويت ما في مانع. قال اوكي. راح فعلا خذاها وكتبوا الكتاب يعني تزوجوا، واخذ اوراقه وصدقها من السفارة الكويتية وجاء فيها للكويت وصدقها من الخارجية، وراح إلى إدارة الهجرة عندنا في الكويت. قال ميبا أنا متزوج امرأة أمريكية من أصول لبنانية وعندها بنتين وبناتها صغار، ونبي نجيبهم مع والدتهم يعني التحاق في والدتهم. قالوا لا ما في مانع. كم عمر البنات؟ قال واحدة عمرها 3 سنوات والثانية 4 سنوات. قال اوكي عطنا حضانة والدتها. قال لا امهم ما عندها حضانة. قالوا له مستحيل مستحيل نعطيك التحاق للبنتين الصغار هذول لوالدتهم وامهم ما عندها الحضانة، دام الحضانة عند ابوهم ما حد يحق له أن يطلع البنتين برا أمريكا. جاب واسطات وقلب الدنيا وهو فعلا عائلته واصلة وحاول. قالوا له يا حبيبي أنت تدري لو أن نعطيك مثلا وتأخذ البنتين أنت راح تسبب أزمة بين بلدين، ليش أنت كأنك تقول ساعدوني على خطف بنتين أمريكيات، هذول لهم جنسية أمريكية وهذول قصر وبرعاية أبوهم، شلون خليك تأخذهم؟ مستحيل الموضوع هذا أصلاً انساه. تعب وأيس ورجع لأمريكا. قالت لها صار وياك؟ قال والله ما قدرت الموضوع صعب جداً بسبب الحضانة. قالت أنا إيش قاعد أقول لك، الموضوع صعب. قال خليني أفكر، أنا مستحيل أتخلى عنك علشان هالموضوع هذا، راح أسوي المستحيل علشانك. أو فعلا ما خلى محامي، ما خلى أحد واسطات يحاول مني منك أبدا، ما قدر أن يجد حل لها السالفة هذه. وهي تقول لي بخلاص دام أن الموضوع وصل لطريق مسدود، خلاص يا عبد العزيز أنت ما تقدر تعيش معي في أمريكا، وأنا مستحيل أتخلى عن بناتي، خلاص خلينا نتطلق وروح الله يسهله. قال لا مستحيل، انتظر علي شوي. يفكر يفكر يفكر وتجيه فكرة جهنمية، ويكلمنا ناس هناك دفع لهم فلوس أن يأخذونه وهو وسونيا وبناتها إلى المكسيك. في المكسيك هناك تعرفون الدنيا فوضى، وراح عمل عقد زواج بينه وبين سونيا بتاريخ قديم، وسجل البنتين انهم بناته اهو، وضبط الامور واخذ الاوراق ورجع صدقهم في الكويت، وجاب التحاق لزوجته وبناته ثنتين ودخلهم للكويت بكل سهولة، جابوا للكويت وعاش أحلى حياة. وسونيا كانت مقدرة له التعب والجهد اللي قام فيه. طبعا أسرته كانوا فرحانين له، هذا اختياره ومتعلق في البنت، قالوا ما في مانع. وسالفة بنتين اللي مع زوجته هو يبي فيهم الأجر، إنه يعتبرهم مثل بناته ويصرف عليهم ويحب أمهم وخلاص يعني. وفعلا عاشوا عنده في بيته، وتوظف هو بهالشهادة اللي جابها في القطاع النفطي، وشهادته مميزة ومن عائلة معروفة وعنده واسطات وفلوس يعني كل شيء مسهل. سنة سنتين ثلاثة وخلونا رئيس قسم، بعدين مراقب، بعدين مدير، بعدين نائب المدير، وبعدين ما ويترقى. وسفرات ودورات واجتماعات وراتب قوي جدا، وهو عنده خيم رب العالمين. وسونيا تأقلمت في الحياة هني لحبها لعبد العزيز، وصارت تقيد في العادات والتقاليد في الكويت، وتغطت وتحشمت وصارت متدينة زيادة، بعد مو بس حشمة عادية، لا لا لا زيادة متدينة. وكان عبد العزيز مبسوط، والله رزقه منها كذلك في بنت وولد. وراحت السنين وجت السنين. على بالكم القصة انتهت؟ لا لا لا لا، القصة توها بدت، لأن اللي راح تسمعون الشيء من عذاب الدنيا. سونيا مع مرور السنوات تم تجنيسها وأصبحت كويتية، وأوردي بناتها اللي الأمريكيات جاب لهم كويت وسجلهم باسمه وصاروا كويتيات، وكذلك بنته وولده كويتيين طبعا، فكلهم صاروا كويتيين وخلاص راحت السالفة انتهت. بعد 5 سنوات 6 سنوات سونيا حست بالملل في البيت، كلها قاعدة في البيت، وكانت أول امرأة عاملة وتشتغل وشايف الدنيا، وتقول أنا عبد العزيز والله العظيم أحس ملل. قال شنو تبين؟ قالت ما أدري يعني ليش ما تخليني أتوظف. قال وين توظفين؟ كانت بأي وظيفة حكومية. قال ليش؟ أنا يعني مولد عائلة فلانية، كلنا تجار وشركات ومصانع وبلاوي تلتلة، تروحين تشتغلين وظيفة حكومية؟ قالت له أبي شيء يسليني. قال خلاص افتحي لك عمل خاص فيك، لا يتأمر عليك أحد ولا يلزمك في مواعيد دوام ولا تكوني حرة نفسك. قالت له أوكي، شنو؟ قال لها كيفك، فكري شنو الفكرة اللي عندك أنا أدعمك فيها. صارت تفكر فعلا جاء في بالها أن تعمل محل أو مؤسسة لتجهيز الأفراح والأعراس، يعني يكون عندها الصالونة ويكون عندها عدة الحفل الزفاف، مثل الكوشة، مثل سيستم الصوت، مثل هي اللي تعاقد مع مطربين أو مطربة حق الزفاف، حق النساء طبعا وحق الرجال فقط النساء، وأي شيء تعلق في حفل الزفاف من بوكيهات ورد ومن زينة ودعوات وكل شيء، هذه المؤسسة هي اللي تسويها. فكانت فكرتها فعلا من أوائل الناس اللي اشتغلوا فيها العمل في الكويت. قول هالكلام هذا كان في 87، بدأت في الموضوع هذا وكان شيء جديد، وكانت تتعمد إنه يكون زباينها من الطبقة الراقية والتجار، بما أن زوجها من هالعوائل، وصارت الدعوات يعني تنشرها بين المناسبات العائلية، وفعلا ما شاء الله أصبح لها اسم مرموق جدا وعليها طلب، وصارت تتطور في تجهيز حفل الزفاف. ولا تستهينون، ترى هذول يأخذون مبالغ خيالية في تجهيز الأعراس، أفكار وحركات وما أدري شنو، طلعوا دي جي، بعدين طلعوا الليتات هذه اللي يطلع منها البخار الدخان، وبعدين سووا يعني أنت عارفين حركاتهم. بدعت سونيا وصار مدخولها قوي جدا جدا، آلاف المؤلفة تدخل عليها من هالعقود، لكن كان عندها معضلة صغيرة، أن هيئتها ما كانت مناسبة للعمل اللي كانت تقوم فيه. كانت تحضر المناسبات والأفراح، تعرفون الحريم في المناسبات بينهم بين بعض يلبسون وما أدري شو يكشخون، وتجيهم سونيا متغطية من فوق لتحت، فيستغربون يعني ما تبي تلبس، حتى في الأفراح ما تبي تلبس. هي بدأت تحس بهالشيء، فصارت شو تسوي وقت حضورها للحفل؟ لا تتزين شوي شوي، تقط العباية تلبس بدلة، بعدين بدلت الحجاب باللفة، بعدين شالت اللفة، بعدين طلعت شعرها، بعدين ما أدري شنو، لين وصلت تلبس تنانير قصيرة وبنطرونات وحركات، ودشت في عالم الموضة والأزياء، وشغلها تطور أكثر وأكثر. وطبعا عبد العزيز كان ملاحظ هالشيء، لكن كل ما كلمها تقول يعني شنو أنت يعني تعتقد أن أنا لبسي يهز ثقتك فيني؟ ليش أنت لما تعرفت علي أول مرة شلون كان شكلي أنا؟ ما كنت لابسة حافر، وكنت شعر، وكنت كذا وكنت كذا. من اللي طلب أنه يلتزم أكثر ويحتشم أكثر، أنا ولا أنت؟ مو أنا، مو كانت رغبتي؟ هذا دليل على شنو؟ خلاص موضوع اللبس هذا أنا الآن أحتاجه في تأقلمي مع العمل أو طبيعة شغلي الآن مع الناس الزباين. قاعد تجيني ناس من العائلات الراقية والأوبن مايند، والناس يشوفوني أنا متغطية من فوق يكشون مني، فأنا حاول فيها مرة مرتين ثلاثة لكن واثق فيها وخلاص يعني رضى بالأمر الواقع. مرت سنين وجت سنين، وتمر على زواجهم 20 سنة، إلى 2003. سونيا عمرها أصبح 40، عبد العزيز 43 45، أصبح مدير له منصب كبير وسفرات كثيرة وروحات، وأنتم عارفين هذا الموظفين خصوصا مدراء البنوك، قلوا له في السفرة الواحدة كم يعطونه، ياخذ ترس ونيت فلوس، ترس ونيت غير راتبة، غير الموظف العادي ياخذ دبل 5 موظفين 6 موظفين مدنيين، فما بالك لما يكون مدير، فما بالك لما المدير هذا يسوي اجتماعات وسفرات بلاوي بلاوي بلاوي، لا تسولف عن الفلوس لا تسولف، الله يهنيهم. المهم فينشغل عبد العزيز بالدنيا، هو ما هو ناقص فلوس لكن يحب التطور في الحياة، وعنده امرأة يعتمد عليها في البيت، ومرأة ما هي مقصرة في بناته، والحياة سعيدة والحمد لله والأمور طيبة. لكن مرة من المرات حس عبد العزيز يعني بشيء غريب، حاس ان البيت في رائحة رجل. تقول لي يا ابو طلال شلون راحت؟ انا اقول لكم، مرة دخل البيت شم ريحة سيجار، تعرفون السيجار، شم ريحة سيجار، يحاول يركز، سأل ولده وين، لا الولد مو البيت، بناته زوجته، معقول أحد فيهم يعني مو سيجار بعد سيجار، لا لا في شيء غلط. يدور يدور يشوف، بدأ يلاحظ في أشياء غريبة، ما أبي أقول لكم إنه يحس إن في رائحة الرجل هذا حتى في غرفة نومه، صار يوسوس يفكر وش أقول حق زوجتي، أقول لها منو هذا، من اللي شاب سيجار داخل غرفتي وموجودة الرائحة في الصالة وموجودة، لا في شيء، في شيء غلط. صار يطالع زوجته بنظرات، وكل ما سألها تقول أنا مشغولة، وما تفاتح مواضيع ما لها خلق، يعني خلاص مشغولة طول النهار في الزباين وبالليل في الأعراس، ومرات تجي متأخر على الساعة 2 3، تعرفون حفل زفاف بنات في الصالات، صالة الأفراح، يعني قاعد مرات للوحدة للثنتين والحريم تدبج ترقص ما تتعب، فهذه كانت مضطرة أنها تقعد لين يخلص الحفل، وبعد ما يخلص الحفل يشيلون الآلات ويشيلون كذا، يعني ترد البيت هل كانوا تعبانة ومتأخرة وما لها خلق شيء. وعبد العزيز من هل أقول لكم هالرائحة، وبدأ مخه يشتغل في صوب ثاني، يفكر موضوع ثاني، وانه يمكن في رجل يمكن كذا، وصار يسأل ويركز في زوجته، ما هي فاضية له، ما هي يوم يومين ثلاث يحاول يقعد وياه، يحاول كذا كله ترد متأخر، كل قال انا لا لا انا لازم اقطع الشك باليقين، ويقول لها انا مسافر يوم السبت، عندي رحلة عمل، وهي متعودة عليه انه يسافر، قالت له روح الله يسهل عليك، دير بالك على البيت ودير بالك على البنات ودير بالك على كذا، قالت له ان شاء الله ان شاء الله يصير خير ان شاء الله، روح بس روح. ويسافر عبد العزيز، لكن الحقيقة انه ما سافر، هو راح استأجر في احد الفنادق، جلس يوم يومين، وبالليل تسحب وراح بيته، ودخل البيت فجأة، فتح الباب وتسلل داخل البيت إلى غرفة النوم، وهني الكارثة. لقى رجل نايم بفراشه وزوجته موجودة. أول ما فتح الباب وشاف المنظر، على جنبه طاولة اللي يحطون فيها دائما يحطون فيها مثل شمعدان والمزهريات وكذا، في نفس الشمعدان، ويمسكه من رأسه الشمعدان هذا، ونهاية الشمعدان في قطعة رخامية، أو يدخل فجأة للغرفة أو يبدأ يضرب على رأس هالرجل ضربات سريعة متتالية إلى أن هشم رأسه بلمح البصر هذاك، حتى ما لحق إنه يقوم من الفراش. طبعا زوجته صحت من أول ضربة وهو متهجم على الرجل وتهرب، وهذا مستمر في ضرب الرجال يتأكد إنه مات. فعلا الرجال مات، التفت يدور على زوجته اختفت. أول ما طلعت من الغرفة خذت ملابسها وشنطتها وركبت سيارتها واختفت. انجن عبد العزيز، قام اتصل على بنته الكبيرة. بنته الكبيرة متزوجة طبعا وساكنة في بيت زوجها. بنت الكبيرة اللي هي منو؟ بنت الأمريكية اللي صارت كويتية وتزوجت، بس الناس ما تدري، تدري ان هذه بنت أهو انها كويتية. اتصل على بنته، حتى هي ما تدري انها ما هي بنته. قال تعالي وشوفي أمك وكذا، انا رديت بالسفر ولقيتها مع واحد في غرفتي. البنت انصدمت، وتجي هي وزوجها وتشوف هالمنظر، أبوها اللي كله دم وداخل غرفة النوم رجال ميت وراسه متفلش. قامت واتصلت على العمليات ويلقون القبض على الزوج ويشيلون جثة الرجال الميت. يوم ودوه للتحقيق قال ميبا أنا شفت هالرجال في غرفة نومي وهذا اللي صار، أنا ما تمالكت نفسي وقتلته. طبعا أصبح الرجال صاحب القضية، ما هو متهم، بعد ما عرفه أنه لاقيه في بيته. وين زوجتك؟ قال ما هربت. صاروا يدورون عليها، يدورون يدقدقون عليها تليفونات ما ترد، يحاولون يلقونها مني منك، يروحون حق الشركة مالتها أبدا ولا بينت. أجلست تقريبا أسبوعين مختفية ولا هم عارفين وين راحت. بعد أسبوعين أو تجي سونيا وتسلم نفسها إلى رجال الأمن. اهلا تعالي تعالي تعالي، يمسكون ويحجزون ويحيلونها الى التحقيق. ايش قالت حق المحقق؟ قالت زي ممكن اقابل عبد العزيز؟ قال لا، عبد العزيز زوجك؟ قالت اي نعم. ممكن اقابله؟ قال ليش يعني؟ قالت انا أبي أقابله وأنا متأكدة إني إذا قابلته وشافني راح يتنازل عن القضية. قال له الرجال وده بس يمسكك علشان يقتلك، وانت تقولين والله أخليه يتنازل. صارت تضحك وبكل حقارة، قالت إيه نعم، بس يشوفني راح يتنازل لأنه يحبني، أبي أقابله. شلون؟ قولوا له، قولوا له تبي تقابلك ممكن. قال أوكي. فعلا عبد العزيز منهار ومعصب ومكسر الدنيا وقاتل رجال، يعني في حالة أصلا ما يعلم فيها إلا رب العالمين. لو يخلونه يقابلها يمكن ينط عليها ويخنقها ويقتلها. فكانوا خايفين، خايفين انها تموت عندهم في مركز الشرطة. لكن مع طلبها قالوا بنشوف نجرب. يا عبد العزيز يبا زوجتك تقولها تبي تقابلك، موافق؟ قال لي موافق ابي اشوفها. قالوا له شوف انتبه واحذر انك تمد ايدك عليها، انت لك حق الان، واذا مديت ايدك عليها ترى بينقلب الحق ضدك، انتبه انت في مركز شرطة وهذه متهمة وفي عهدتنا. وصاروا خايفين. قال لهم لا لا لا ما في مشكلة، انا بقابلها والله ما راح المسها، بس ابي اعرف ليش خانتني وانا ما قصرت معاها. قال له اوكي خلوه يقابلها طبعا بروحهم، وهو تعهد انه ما يسوي شيء، وهي كذلك قالت لا لا لا تخافون لا تخافون. قالوا نخاف يسوي، قالت لا تخافون ما راح يسوي شيء، تعرفه زوجها. قالت خلوه خلوه، طبعا فتشينا ما عنده شيء، خلوه معاه في الغرفة وانتظروا عند الباب، لا سمح الله صار شيء دخلوا على طول يلحقون عليهم على الأقل. لكن بعد نصف ساعة طلع عبد العزيز وقابل المحقق وقال له أنا أبي أتنازل. قال له شنو؟ قال أنا بتنازل عن قضية الزنا، يعني أنا بتنازل عنها. قال بس يعني ليش يعني؟ يعني غريبة، أنت من شوي تبي تقتلها تبي ما أدري شنو تبي. قال لي بس أنا يعني بتنازل عنها عن قضية الزنا، وهذاك الرجل رجل دخل بيتي وأنا دافعت عن شرفي. شوي ولا جاي المحامي، محامي منه عبد العزيز. ها يا عبد العزيز صار، كان الموضوع كذا كذا كذا وأنا بتنازل. المحامي صدم، خذ عبد العزيز على جنب صار يسولف معه. شو اللي صاير فهمني؟ قال له السوالف اللي قالتها له سونيا أثناء الاجتماع المغلق بينه وبينها داخل مكتب المحقق يوم خلوهم مع بعض. المحامي قام يطق على راسه من الصدمة. قال شنو الكلام اللي قالته لك واللي خلاك الآن تطلب انك تتنازل؟ يعني كلامها صحيح ولا شنو؟ قال اي نعم. قال والله ما ألومك، والله ما ألومك انك تتنازل، التنازل وتسكر الموضوع ترى بعد. شنو قالت له؟ اسمع السالفة. يوم جلسوا مع بعض قالت اسمع يا عبد العزيز، اخاف انت ناسي انك يوم من الايام اخذتني الى المكسيك وزورت عقد زواجنا وخليته بتاريخ قديم، وسجلت بناتي الامريكيات انهم بناتك، ودخلتهم الكويت بهالطريقة ومسجلين الآن وحاصلين على الجنسية الكويتية بسبب تزويرك. هذا الكلام من 20 سنة، وبسبة اللي انت سويته ابوهم جلس 20 سنة لين مات قهر وهو يبحث عن بناته. انت تدري يعني شنو سويت؟ انت سويت تزوير في عقد الزواج وتزوير في شهادات ميلاد بناتي، وانت خطفت بناتي من المكسيك او من امريكا الى الكويت، وانت زورت ومنحتهم الجنسية الكويتية. انت سويت بلاوي. انت تدري شنو يعني خطف بنتين في هالعمر؟ بنات قصر هذه بروحها توديك ورا الشمس. لكن دام انك الان جيت وسويت لنا فضيحة وقتلت عشيقي فالموضوع خربان. شوف، ابي منك التنازل عن القضية وانك ما تطلقني. ان طلقتني تدفع لي 1,000,000 دينار بالإضافة إلى كل أملاكي أخذها وأرجع إلى أمريكا، أو تسكر حلجك والتنازل وإنت ساكت ولا تجيب سيرة إن عشيقي ما عشيقني ولا تتهم موضوع الزنا. قول رجال دخل البيت وأنا قتلته وانتهى الموضوع، لا تدخلني فيها السالفة. تفهم ولا لا؟ الحين تطلع تروح التنازل. علشان كذي اقول لكم المحامي انصدم لما سمع التفاصيل. قال صدق انت قبل 20 سنة مزور وجايب بناتها وخاطفهم ومسجلهم باسمك؟ قال اي نعم. قال هذه مصيبة، هذه تاخذك مؤبد، هذه راح يتم حتى بامريكا يطالبونك ان لو يدرون بهالسالفة حتى امريكا يبون يستدعونك هناك بامريكا يحاكمونك. تنسجن هناك وهني وما نحم الجنسية الكويتية ومزور وما ادري شو، انت مسوي كارثة. ف قضية اللي انت متهم فيها امام قضية اتهامها بالزنا ترى ولا شيء. قال لكن بقول لك هم شغلة ثانية، حتى لو التنازل عنها ترى دخول رجل في بيتك، وأنا ما راح أغشك، المحكمة ما راح يعني تقتنع بالأسباب اللي راح تبديها أنت، وربما راح تأخذ لك مو أقل من 6 إلى 7 سنوات سجن. أنت قاتل شخص داخل بيتك، لكن ما راح تقول زوجتي ما زوجتي، صح؟ فإذا ما قلت يعني أنت ممكن مستدرجة، يمكن فعلا هذا رجل دخل بيتك يعني دخول مسكن، لكن ما يحق لك أنك تقتل بهالصورة، أنك تضربه تضربه تضربه بشكل وحشي إلى أن يعني ممكن تأخذ لك 6-7 سنوات سجن. هذه أهون من أن يكتشفون موضوع التزوير اللي يمكن تأخذ فيه مؤبد. قال يعني أنسجن وأتنازل على الزنا أو بكرة تأخذ كل حلالي وبناتي وأنا أتدمر بهالصورة بكل سهولة؟ قال إيه نعم. قال ماشي. في شيء أنا مخبي عندي في البيت، وهذا الشيء راح يقلب موازين القضية بالكامل. المحامي قال شنو؟ قال راح أكشف لك، أروح أجيب لك هالشيء هذا من البيت وأجي. قال حق المحقق أنا بروح البيت وأجي. طبعا هو كان مفرج عنه بكفالة لأنه هو اللي مدعي أصلا على الشخص اللي دخل البيت، وكانوا منتظرين هذه قعدة 2 أسبوع هربانة. قالوا له أوكي لا تطول. راح البيت، دخل غرفته وفتح الدرج اللي جنب سريره ويطلع مسدس سلاح ويطلق النار على نفسه. وأنا والله العظيم يا جماعة أيامها لما عرفت منو هذا الشخص وأنه أخلاق وناجح والمستقبل أمامه ومن عائلة ثرية جدا وعايش بنعيم وينتحر، والله شيء يقهر. لكن بعدين عرفنا حقيقة الأمر اللي تفعل الانتحار. تبون اللي يقهر أكثر وأكثر في هالسالفة؟ أن لما مات تعلقت القضية، قضية هو قيامه بقتل رجل داخل بيته ما استكملت، القاتل المقتول ماتوا وتم حفظ القضية على هالشيء. هذا هم عارفين هذا قاتل اللي سبب، لكن انتحر. الآن نحقق مع منه؟ اطلعت الزوجة براءة وتورث كل أملاك عبد العزيز وتبيع جميع ما يملك من يعني عقاراته وأراضي وغيرها، بالإضافة إلى أن أصبح يمشي لها راتب من الحكم وراتب قوي جدا اللي هو راتب الزوج، وبعت كل اللي تقدر عليه وخذت بناتها الصغار ورجعت إلى أمريكا. هذه نهاية سالفتنا للأسف، وفمان الله، مع السلامة.